إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وادرؤوا عن أنفسكم عذاب ربكم بالخوف منه وعدم الاجتراء على حدوده، فإن ربكم يغار وغيرته أن تنتهك محارمه. قال رجل لبعض الصالحين: كم أعصي ربي ولا يعاقبني؟ فقال: كم عاقبك وأنت لا تدري؟ أليس يحرمك حلاوة مناجاته وتدبر كتابه والمبادرة إلى بيوته؟ كم عاقبك وأنت لا تدري؟ ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. معاشر الموحدين المتبرئين من الشرك وأهله، اشهدوا من قلوبكم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحققوها قولا وعملا، فإنها حبل الله المتين، وهي العروة الوثقى. عباد الله، رأيتم في هذا الزمن موجات الإلحاد والشك في وجود الله وفي عدله، وموجات عاتية من الزندقة والتلاعب بالدين والتستر به وتصريفه حسب الأهواء من المنتسبين للديانة. ورأيتم الفرق الهالكة، ورأيتم الهرج والقتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فيا عباد الله، العاصم لكم بتوفيق الله وفضله هذه الكلمة، هذه الكلمة بشروطها ومعناها ومقتضاها وأركانها، تفقهوا فيها، علموها أنفسكم وأهليكم تفلحوا. واعلموا أن كثيرا من الناس، كما قال بعض من تقدمنا، إيمانهم بالله سطحي ليس بعميق، لو شككوا لشكوا، ولو طلب منهم الهجرة أو الجهاد أو الولاء والبراء ما انقادوا، بل لو طلب منهم أن يهجروا أقاربهم إذا تركوا الصلاة وكفروا بالله ما فعلوا. فإيمانهم قريب المأخذ ليس بإيمان عميق، فلا تغتروا بهم، فإن الأئمة في هذا الدين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عباد الله، الكلمة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه وهو في سكرات الموت، لو كان يعلم كلمة أخرى تنجيه لعرضها عليه. قال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. عباد الله، من أسباب الردة الآن والإلحاد والإعراض عن دين الله الترف والجدل وعدم اليقين بالتوحيد والعلم. لم يدرس التوحيد تدريسا عميقا ينفذ في أعماق النفس وفي خلايا الروح، ينفذ إلى الأعماق يثمر اليقين. ثم قابله غزو من هذه الفرق الهالكة، هي والله حرب التوحيد وأهله. ومن هذه الفرق، الفرق الإخوانية الهالكة، لا إله إلا الله، عندهم لا خالق إلا الله. دائما في كتبهم وللأسف كانت تدرس في مناهجنا، يركزون على الإعجاز العلمي وعلى أسرار الله في الكون، ويدندنون على أنه هو الخالق وهو كذا وكذا، والشرك عن أيمانهم وشمائلهم، لا يرفعون بإنكاره رأسا ولا يعادون أهله، وهم والله منهم. وأكثر الذين ارتدوا الآن وألحدوا هم نتاج هذه المدارس الخبيثة، ومنها من مدارس الزندقة غير مدرسة هؤلاء الإخوان، إخوان الشياطين، المدرسة التبليغية، الزنديقية، الصوفية، الملعونة. هؤلاء كانوا في أول أمرهم يفسرون كلمة التوحيد بأنه إخراج اليقين الفاسد وإدخال كذا وكذا من الخرافات الصوفية، لكنهم الآن بعد موت علمائنا تطوروا وأفصحوا عن مرادهم، فأخرجوا مذهبهم الجديد أن لا إله إلا الله معناها لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله، وهو مذهبهم الحقيقي الحلول، وانتشروا في هذه البلاد الآن، بل هم الذين غلبوا على الجماعة أن الله هو الذي يبني البيوت ويقود السيارات وهو كل شيء، لا خالق ولا مخلوق، لا موجود إلا هو، وهو أكفر مذهب على وجه الأرض ولا يشك فيهم أحد. والإلحاد اليوم من نتاج هذه المدارس الخبيثة. فيا أهل التوحيد، يا أهل التوحيد، أنجو سعد فقد هلك سعيد، لا تلتفت إلى الضال كيف ظل، أنجو بنفسك. هل حققت التوحيد؟ هل حاسبت نفسك في شروط لا إله إلا الله التي لا يقبل الله هذه الكلمة ولا تنفع صاحبها إلا بها؟ هل حاسبت نفسك على هذه الشروط؟ محاسبة الشريك الشحيح لشريكه أو أشد. هل سألت نفسك هل أنا قلتها بشروطها؟ فما شروطها؟ وهي في القرآن والسنة. أول شروطها العلم، العلم أنه لا إله إلا الله. قال الله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال الله: وليعلموا أنما هو إله واحد. وقال الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هل إذا قلتها تعلم معناها؟ فإن من نطقها وهو لا يعلم معناها لا تنفعه، وبهذا اقطعوا الطريق على الفرقة الثالثة، وهي أخبث من الثنتين السابقتين، الفرقة المرجئية الجهمية التي طبقت في هذه البلاد وانتشرت وغزت. تقول: من لفظ الكلمة نفعته. ناظروهم بالعلم، قولوا: هل قالها يوم قالها عالما بمعناها؟ فإن قال نعم قولوا: قامت عليه الحجة، وإن قال لا قولوا: لم تنفعه. وبهذا تنقطع ظهورهم، قطعهم الله وأخزاهم وأخرس ألسنتهم. ومن الفرق الجهمية الأشعرية التي انتشرت، والآن 9 أعشار المسلمين على هذه العقائد الفاسدة، الجهمية وأفراخها من الأشعرية، يقولون هذه الكلمة معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، ثم إلههم هذا الذي يعبدونه إله مشوه ليس له وجه ولا يدين ولا عينين، ولا ينزل ولا يجيء ولا يضحك ولا يرضى. كفرنا بربهم ورب الكعبة. اللهم إنا نشهدك أننا كفرنا برب الجهمية والأشعرية والصوفية وهذه الفرق الضالة، وآمنا بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكفرنا بمن لا يكفر بهم، كفرنا بمن لا يكفر بهم. فإن بعض الناس إذا قال هذا الكلام، من انتشر واشتهر بالعلم ظن أن العلم يعطيه حصانة فأخذ يدافع عنه، ولا يعلم أن العلم هو مزيد حجة وقطع للأعذار. عباد الله، إذا قلت هذه الكلمة سل نفسك: هل قلتها بعلم؟ ما معنى الإله؟ ما معنى الإله؟ الإله الصمد، المرجو، الأحد، المألوه، المحبوب. لا مخوف إلا الله، لا مرجو إلا الله، لا محبوب إلا الله، لا متوكل عليه إلا الله، لا مطاف ببيته إلا الله، لا يركع ولا يسجد إلا لله، لا يذبح إلا لله، وهكذا كرر هذه المعاني. هذا معنى لا إله إلا الله بعلم، وإلا لا تنفعك، لا تنفعك، وما أكثر القائلين بها وهي لا تنفعهم. ثم العلم يثمر اليقين، وهو الشرط الثاني. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه وقال الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، وغيرهم ليس بصادق. وقال عن المنافقين: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وقال عن الكفار أنهم قالوا: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. تيقن يقينا يطرد الشك والريب عن قلبك أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إياك أن تشك في استحقاق الله للإلهية وعدم استحقاق غيره لها ولو كان نبيا أو ملكا. إياك أن تشك في كفر الكفار فتهلك معهم. عباد الأضرحة ولو كانوا أكثر المنتسبين إلى الإسلام اليوم، إياك أن تشك في كفرهم أو في كفر الرافضة أو القبورية أو هذه الفرق الضالة، فإن الشك كفر، لأن لا إله إلا الله من شروطها اليقين، أن توقن بها وبما دلت عليه. وأول أركانها النفي قبل الإثبات، فلا تشك في شرك من أشرك إذا تبين، إياك. وللأسف من يقولها اليوم فإذا عرض له الرافضة شك أنهم كفار، وعباد القبور والأضرحة شك أنهم كفار، ومن يأتي بالكفر الصراح شك أنه كافر. الشك كفر بحد ذاته بإجماع المسلمين. قلها متيقنا بها قلبك. لا تشك أن اليهود والنصارى كفار، وجد من يشك. لا تشك أنهم في النار، والمجوس وكل من عبد غير الله. اليقين، ثم هذا اليقين مع العلم يثمر لك شيئا ثالثا، الإخلاص. الإخلاص، ومعنى الإخلاص المنافي للشرك، فإن الله لا يقبلها إلا أن تكون له وحده، لأنه هو المستحقها لوحده. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. تقولها تطرد عنك الرياء وإرادة الدنيا وإرادة الناس والتزين والرياسة وغير ذلك، الإخلاص. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله: ألا لله الدين الخالص. فهل يوم قلتها مخلص لله لا ترجو بذلك شيئا ولا تشرك مع الله أحدا تفقد نفسك، تفقد أولادك؟ لا تأخذنا موجات عاتية من هذه الردة والإلحاد والزندقة والفساد العريض، هي والله العاصمة بإذن الله. ثم هذا العلم واليقين والإخلاص سيثمر لك شيئا رابعا، الصدق. الصدق المنافي للنفاق، فإن بعضهم قد يقولها وهو منافق، ليس بصادق، ليس بصادق. بعض زعماء الإخوان في بلدنا هذا كبار ويدرسون العقيدة سنين طويلة ويزعمون أنهم أهل التوحيد والغيرة، وابتلوا، يحبون زعماء حماس الضالة المضلة، ثم رأوهم بأعينهم يقدمون الزهور لقبر الخميني ويخضعون له ويركعون ويعانقون أكبر طواغيث الأرض ممن لا يثبت الربوبية ولا الألوهية. فماذا فعل هؤلاء؟ دعك من أولئك، مفروغ من أمرهم، ومن شك فيهم هلك. ماذا فعل هؤلاء؟ يدافعون عنهم وتحمر الحدق دفاعا عنهم، ولا يعلمون أنهم معهم إذا دافعوا عنهم. أين الصدق؟ إن كنت صادقا في لا إله إلا الله وتكفير من عارضها فأين الصدق؟ هذه أمور ليس فيها مجاملات، وليس فيها أحزاب، وليس فيها أهواء، جنة ونار. ثم هذه الأربعة ستثمر لك شيئا خامسا، ويا له من شيء إذا وقر في قلبك يقين كما قال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. اطمأن قلبك بالتوحيد بعد أن علمته، ثم أخلصت، ثم صدقت، رزقك الله المحبة. المحبة، أن تحب الله وتحب التوحيد حتى تكره أن تعود في الكفر أو الشرك أو الشك أو الحيرة، أشد مما تكره أن تلقى في النار. لو عرض عليك أن تلقى في النار أو تعود لهذه الظلمات لاخترت نار الدنيا. المحبة، أن تحب الله جل وعلا. والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وينطقون الكلمة ولا تنفعهم. وما أكثرهم، يحبون أحزابهم وشيوخهم ومعظميهم أكثر من حبهم لله. تأتيهم الآية والحديث والحق يعرضون، أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ما أكثرهم، قال الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إذا كفروا وتركوا الصلاة، هل تقدمونهم أو تقدمون أمر الله؟ وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال الله: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، نسأل الله من فضله. ثم هذه ستثمر لك شيئا سادسا، وهو القبول المنافي للرد. فلا ترد شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تفرح وتأخذ، ادخله في السلم كافة كما قال الله، وترضى وتسلم هذا القبول. ثم القبول يثمر لك شيئا سابعا، وهو الانقياد. فلا تترك لله طاعة إلا عملت ما استطعت، فرائضه لا تتركها. الذي يترك الصلاة، هل قام بلا إله إلا الله؟ هل انقاد لأعظم شيء فيها؟ قال الفرزدق للحسن البصري: يا أبا سعيد، معي لا إله إلا الله. قال: جئت بالعمود، فأين الأطناب؟ هل تنفعك الخيمة وأنت تحمل عمودها؟ أين الأطناب؟ أين شروطها؟ عباد الله، الأمر جد خطير. لا تكونوا كالمتفرجين في هؤلاء الملحدين والمرتدين والشاكين والزنادقة. أنجوا بأنفسكم، علموا بناتكم وأولادكم، علموا بناتكم وأولادكم وأولادكم، علموهم هذه الأمور. سلوهم الآن ما شروطها، ما معانيها. لا تتخطفهم هذه الموجات، فإن المرجئة والإخوانية والتبليغية والصوفية والزنادقة منتشرين في كل مكان، كما قال عليه الصلاة والسلام: يلبسون جلود الظان على قلوب الذئاب. كلامهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. قال الله فيما يروى: علي يجترئون أم بي يغترون فبي حلفت لأتيحن لهم فتنة تدع الحليم حيرانا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إله الحق، اللهم إله الحق، اللهم إله الحق. إنا نشهد بيقين وصدق، نزعم هذا ونرجوه، وإخلاص ومحبة وقبول وعلم وانقياد، أنه لا إله إلا الله، وأنه لا معبود إلا الله. اللهم لا تسلبنا هذا التوحيد يا رب العالمين. عباد الله، احذروا من سلب التوحيد. قال الله عن هؤلاء الذين يقولونها ولم يصدقوا فيها: ليس لها أصل في قلوبهم. أتدرون ماذا قال الله؟ قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. في الدنيا استفاد من ميزات هذه الكلمة، درأ عن نفسه ومشى مع الناس وورثهم وورثوه وأنكحهم وأنكحوه، استوقد نارا. لما جاء عند الموت ليس لها أصل، ذهبت، ذهب الله بنورهم، انطفأت. احذر أن تكون هذه الكلمة غير عميقة في قلبك، فإذا جاء عند الموت ذهب نورها فأصبحت في الظلمات. احذر من ذلك، فإنه مثل تقشعر منه الجلود، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقال الله عمن كانت هذه الكلمة ليست راسخة في قلبه بشروطها، كمثل شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اللهم فهمنا التوحيد، اللهم ألزمنا التوحيد، اللهم علمنا التوحيد والكفر بالطاغوت وتكفير المشرك يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا في زمرة المشركين، ولا المدافعين عنهم، ولا ملتمس الأعذار لهم، ولا من يذهب إليهم يا رب العالمين ويواطنهم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل الشرك وأهله أبغض شيء إلينا، والتوحيد وأهله أحب شيء إلينا، وزدنا في ذلك كل يوم وكل ساعة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن وكلتنا لأنفسنا طرفة عين وكلتنا إلى مضيعة وإلى هلكة، اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي أحينا، يا قيوم أقمنا على الصراط وثبتنا عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم، استغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وأختها التي لا تنفع هذه إلا بتلك، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. قلها، الله يقول قل، تكلم بها لكل كافر قريب أو بعيد، متستر بالإسلام أو مكشوف. قلها، قل لا أعبد ما تعبدون، قل لكم دينكم ولي دين. أظهر الانحياز عنهم وتبرأ منهم وأبغضهم وعادهم في ذات الله عز وجل تفلح. اللهم وفقنا للخير وأعنا عليه، اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم هؤلاء المتقاتلين، منهم من يقاتل في سبيل الحرية المنافية للعبودية، ومنهم من يقاتل في سبيل النصيرية الكافرة، وكلهم لسنا منهم في شيء، ولكننا ندعوك لإخواننا المستضعفين الموحدين الذين وقعوا بين الطائفتين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين الموحدين المؤمنين يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم ملجأ وملاذا، وأنجهم من الظالمين من كلا الطائفتين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله. اللهم أذل عباد الحرية، اللهم أذل النصيرية، اللهم أذل كل طائفة زنديقية يا رب العالمين. اللهم انصر من عبد الناس لك كما خلقتهم لذلك يا رب العالمين. اللهم انصر من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. اللهم انصر من قاتل لئلا يكون في الأرض فتنة ولا شرك، ويكون الدين كله لله يا رب العالمين، يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.